المهم أن يفطر مع أذان المغرب. يفطر الإنسان يفطر على ما يشاء، لا يفطر على السيجارة. أهل الدخان يقول السيجارة أهم شيء عنده، الله المستعان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيهم منها. فالقصد أنه يعجل بالفطر، والأفضل أن يفطر على رطب، فإن لم يتيسر فعلى تمر، فإن لم يتيسر فعلى ماء. ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.